بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. آخر ما تكلمنا عنه الدرس الماضي عن القاعدة 11، وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. وتكلمنا عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وألحقنا بهذه القاعدة ما ألحقه الشيخ في منظومته بقوله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فذكر هنا رحمه الله أصلين، ذكر في هذه الأبيات أصلين. الأصل الأول هو، وهذان أصلان مندرجان تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل الأول هو أن الأصل فيما على الأرض من المياه والأرض والثياب والحجارة الطهارة والإباحة، ما لم يدل دليل نتيقن به نجاستها أو حرمتها. ويدل على هذا قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. ووجه دلالة هذه الآية على المقصود يرجع إلى دلالتين: الأولى إضافة الله تعالى الشيء إلى بني آدم باللام لكم، هو الذي خلق لكم، وهي لا تكون إلا بمعنى، لا تكون إلا بإحدى معنيين، بمعنى الملكية وبمعنى الاختصاص. الثاني أن مساق الآية مساق امتنان وغايته الحل والإباحة، قاله القرطبي في تفسيره. ومن السنة حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حله الله فهو حلال، وما حرمه الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ويدل على إباحة ما سكت عنه. وهناك أدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم يلبسون الثياب التي يصنعها الكفار وينسجونها ويغسلونها، فدل على أن الأصل فيها الطهارة. الأصل الثاني في هذه الأبيات: الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصومين الحرمة. 4 أمور: الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في اللحوم التحريم، والأصل في النفوس تحريم الاعتداء عليها، وكذلك الأصل في الأموال للمعصومين الحرمة، ما لم يدل على، ما لم يرد ما يدل على إباحة هذه الأمور 4. والمراد بالأبضاع جمع بضع، وهو الفرج، والمراد به هنا وطء النساء. الأصل الأول هو في هذا الأصل، الأصل في الأبضاع التحريم، فلا يحل وطء امرأة إلا بيقين إباحة، وهو إما أن يكون بنكاح صحيح أو ملك يمين. وقد حكى الموفق في المغني والنووي وفي المجموع إجماع أهل العلم على ذلك. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وفي مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى. فيدل هذا الحديث على أن الأصل في النساء تحريم الفروج حتى يأتي أمر يحلها، وهو كلمة الله تعالى. والمراد بكلمة الله تعالى عقد النكاح. ثانيا، الأصل في اللحوم التحريم. قال المؤلف في شرحه في على منظومته: وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة يقول ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح ولا الحيوان المصيود. فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل. ممن ذكر أن الأصل في الذبائح التحريم ابن القيم في إعلام الموقعين، ولعل الشيخ السعدي رحمه الله وابن القيم رحمه الله يقصدان الحيوان المباح أكله الذي اجتمع فيه سبب حل وسبب تحريم، فحينئذ يغلب جانب التحريم كما هو ظاهر من أمثلتهم. وأما تقرير المذهب في الحيوانات نذكره في عدة نقاط. الأول، نقول أن الأصل في الأطعمة الحل من حيوان أو غيره، فلا يحرم منها شيء إلا بدليل. هذا الأصل في الأطعمة، كل طعام الأصل فيه أنه حلال يباح أكله، فلا يحرم شيء منها إلا بدليل، وبناء على ذلك فكل الحيوانات مباحة ما عدا ما ذكروه يستثنون منها ثمان صور في كتاب الذكاء، وهي الحيوانات البرية التي هي محرمة. وكذلك يستثنون من الحيوان المائي ثلاث حيوانات، التمساح والضفدع والحية. أما الحيوانات البرية فيستثنون منها ثمان صور اللي هو ما يفترس بنابه أو بمخلبه وغيرها مما ذكروا في باب الذكاء. ثاني نقطة ثانية في تقرير المذهب، لو لم يعلم هل سمى الذابح على الذبيحة أم لا، أو أذكر مع اسم الله اسما غير الله أم لا، فالذبيحة حلال. لو لم يعلم هل سمى الذابح سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا على الذبيحة أم لا، أو لا يعلم أذكر مع الله اسما غير الله أم لا، فالذبيحة حلال. فالذبيحة حلال. وقالوا أيضا يحل مذبوح ملقا بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح. يقولون لأنه يتعذر الوقوف على كل ذابح، وعملا بالظاهر ولحديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أن قوما يهدوننا اللحم لا ندري أذكر اسم الله عليهم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إيش؟ سموا الله أنتم وكلوا. فهم يعني يتسمحون في التسمية فقط. طبعا من شروط الذكاء هو أهلية المذكي وقطع الحلقوم والمريء والتسمية. فالتسمية هذا الشرط تسمحوا فيه. لو وجدنا حيوان مذبوح في أي مكان لكن بشرط أن يحل ذبح أهلي أكثر أهلي كالمسلمين، أكثر أهل هذا البلد مسلمين مثلا، فإن هذه الذبيحة حلال ولو جهلنا تسمية الذابح. ما ندري هل سمى ولا مسمي، لا إشكال. يتسمحون في ترك في عام ترك، يقولون يتسمحون في عدم العلم بالتسمية، يعني لا يشترط تتيقن أن الذابح قد سمى. وهل الشروط الأخرى مثل شرط التسمية؟ الظاهر لا، يعني لا يتسمحون في يعني رأيت لحم مثلا مذبوح أو لحم موجود ما تدري هل ذبح على الطريقة الإسلامية أو لا، لا ندري هل يكون مثل التسمية؟ الظاهر أنه لا، فلا بد من تيقن حصول الشروط الأخرى، وهي أهلية المذكي بأن يكون مسلما كتابيا، وثانيا قطع الحلقوم والمريء. ومن هذا قد يؤخذ أن ظاهر المذهب عدم جواز اللحوم المستوردة من بلاد أهلها أو غالبها من أهل الكتاب، عدم جواز اللحوم المستوردة من بلاد أهلها أو غالبها من أهل الكتاب، يعني اليهود ونصارى، وذلك إذا شككنا في توفر شرط قطع الحلقوم والمريض. أما إذا علمنا أنهم لا يقطعون الحلقوم والمريء فهذا لا إشكال في أنه أن هذه الذبيحة محرمة. أيضا ذكرنا أمرا آخر في شرح خقير، وهي أنهم يشترطون أن يسمى على كل مذبوح، وهم الآن خاصة في الدجاج يذبحون الدجاج 100 دجاجة أو 1000 دجاجة في لحظة واحدة. أفرض أنهم جعلوا 60 عند كل دجاجة، فهل يجزئ أن يسمي تسمية واحدة على كل هذا الدجاج ويحل؟ ذكرنا في شرح خقير أن الظاهر لا يجزئ، لا بد أن يسمي على كل ذبيحة. فالتسمية في الذكاء يقولون على إيش يا شيخ فيصل؟ على الذبيحة. وأما في الصيد فالتسمية على إيش؟ الجارحة أو السلاح. إذن التسمية في الذبيحة الأصل أن تكون على إيش؟ على الصيد، على الصيد، على الحيوان المذبوح. أما التسمية في الصيد فهو على الجارح أو الآلة. ويترتب على هذا، يعني ما يترتب على هذه القاعدة، أنه لو أخذ شاة يريد أن يذبحها وسمى عليها ثم تركها ثم أخذ شاة أخرى وذبحها، هل تكفي التسمية الأولى؟ لا تكفي. لكن في الصيد لو سمى على صيد فلم يصب هذا الصيد وإنما أصاب صيدا آخر لم يقصده، هو قصر الصيد لكن لم يقصد صيد هذا الحيوان، هل يحل ولا يحل؟ يحل، لأن التسمية على إيش؟ على الآلة أو الجارح. نعم؟ أي نعم، التسمية شرط في الآلة لا على المصيود، الحيوان المصيود، بخلاف الذكاء فالتسمية تكون على الحيوان المذبوح. هذا ظاهر المذهب. والظاهر يعني حتى لو قلنا أن أهل الكتاب الآن يسمون ويذبحون تذكية، يعني الإشكال أن الظاهر يعني الظاهر من فعلهم أنهم يعني الأصل في الكتاب أنه يذبح على الطريقة الإسلامية، لكن الظاهر الآن من فعلهم أنهم لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، لكن الإشكال نقول أن البلوى قد عمت بهذه اللحوم، فلا يخلو الآن مطعم إلا وفيه من هذه اللحوم، فهل يجب على الإنسان أن يعني يترك هذه المطاعم مثل الشاورما مثلا والكباب؟ ومستحيل كباب بيجيب لك لحم نعيم مذكى أو دجاج مثلا، الشاورما هذه غالبا يعني تكون مستوردة، فهل نقول أنها محرمة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أطب مطعمك تجب إيش؟ دعوتك. فالبلوى عمت بها في أكثر المطاعم، توجد يعني هذه اللحوم. شيخ فيصل إذا عزمتك في مطعم لا تلبي الدعوة. نعم، المهم إذا عزمناك في مطعم مثل كذا يعني يطبخ اللحوم مستوردة أفضل لك، يعني لك لا تجيب يا شيخ. لكن هل يعني شيخ فيصل تقول لا تجمع الأمة؟ ما أجمعت الأمة، في ناس يتركون، في ناس يتورعون، وأنا ذكرت لك أن هناك من أهل الديانة يتورعون ولا يذهبون لهذه المطاعم، ليس بل. لكن هل يحرم؟ الأولى والورع أن الإنسان ما يأكل فيه، لكن لو أكل الإنسان بناء على فتية من قال بأنها جائزة وأنها حلال فهذا لا إشكال فيه، لكن يحاول الإنسان يتورع عن مثل هذه اللحوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة في تقرير المذهب في الأطعمة الحيوانات. ثالثا نقول لو علم في زهوق الروح للحيوان اجتماعه سببين مبيح ومحرم فحينئذ يغلب جانب إيش؟ التحريم مطلقا، وهذا في يكون في الحيوان المذبوح والمصيود والحيوان النهد. الأصل الثاني في الأصل الثاني الذي ذكر المؤلف، الأصل في النفوس المعصومة هو التحريم، وهذا يراد به أنه لا يجوز سفك الدماء إلا بدليل من الشارع، فالأصل تحريم الاعتداء على دماء الخلق حتى يأتي دليل يبيح ذلك. ويدل على ذلك أدلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود مشهور لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك دينه المفارق للجماعة. وأيضا حديث مشهور الذي في الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فهذا هو الأصل والقاعدة المستمرة تحريم سفك الدماء إلا ما جاء دليل بجوازه، وذلك في غير معصوم كالساحر بالنسبة إلى الإمام، وكذلك المرتد والمحارب من غير المسلمين. والمعصومون في الشريعة هم المسلم أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ثالثا الأصل في أموال المعصومين التحريم، أو رابع هذا الشيء الرابع اللي في الأصل الثاني، الأصل في أموال المعصومين التحريم، وهذه قاعدة مستمرة في الشريعة: تحريم الاعتداء على أموال الآخرين ما لم يرد ما يبيح ذلك. قال الشيخ في قواعده في شرح القواعد المنظومة الشيخ السعدي: وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه حتى العرض، الأصل فيه التحريم، لا يجوز أنك تتحدث في أحد بغير حق، قال فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل النفس أو نقض المعاهد أو نقض المعاهد العهد حل قتله إلى آخر كلامه رحمه الله. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا الحديث المتقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. هناك مسألة وهي: ما الذي اشترط في توبة من تناول عرض أخيه؟ ما الذي اشترط في من تناول عرض أخيه على المذهب؟ هم يفرقون بين القذف وغيره. أولا في القذف اشترط حتى تصح توبة القاذف أن يكذب نفسه ولو كان صادقا في قذفه أما توبة غيره من تناول عرض أخيه المسلم بغير القذف فتوبته كالتوبة من جميع الذنوب: الندم، وهذا يكون بالقلب، والإقلاع بأن يترك فعل الذنب، والعزم على ألا يعود وهل يشترط صحة التوبة من القذف والغيبة ونحوهما إعلام المقذوف والمغتاب ونحوهما ولا يشترط؟ هل يشترط أن تعلمه وأن تتحلل منه؟ ها؟ المذهب أنه لا يشترط، ولا يعني هذا الإنسان يعني يأخذ راحته ويغتاب الناس ويروح يستغفر لهم، يغتاب ويستغفر لهم، لا تكثر، يعني ما تدري من الذي سيقابلك يوم القيامة. القول الثاني المذهب لا يشترط، القول الثاني هو قول وسط في الحقيقة وذكره في القناعة عن الشيخ الإسلام، وهو أنه يشترط التحلل منه إذا علم بهذه الغيبة، علم أنك اغتبته أو تكلمت فيه، فيشترط أن إيش؟ تتحلل منه. وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المذهب لا يشترط أن يعلمه ولا يتحلل منه، بل حتى لو علم فلا يشترط التحلل منه، وهذا هو المذهب كما ذكرت. الرأي الثاني شيخ الإسلام أنه إذا علم المغتاب الذي يغتيب بالغيبة وبهذا الكلام فإنه اشترط صحة التوبة التحلل منه. القاعدة الثانية عشر: لا بد من التراضي في جميع العقود والمعاوضات وعقود التبرعات. وهذه مرت علينا قاعدة شبيهة بها وتوسعنا فيها ما يشترط في التبرعات والعقود والمعاوضات. هنا يتكلم عن شرط إيش؟ التراضي. لا بد من التراضي في جميع العقود والمعاوضات، يعني لا يكون فيها عوض، وعقود التبرعات التي ليس فيها عوض. وهذا شرط من شروط صحة هذه العقود، عقود معاوضات وعقود التبرعات. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأيضا قوله تعالى: وآتوا، هذا في عقود التبرعات، يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. وأيضا من السنة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراضي. وكذلك حكي في هذا الشرط الإجماع، حكاه ابن هبيرة في الإفصاح، وكذلك الشيخ السعدي في القواعد والأصول الجامعة. ما يستثنى من هذا الأصل العام: من أكره على عقد أو فسخ بحق، من أكره على عقد أو فسخ بحق فإنه يصح ولو لم يوجد منه الرضا، ولو لم يوجد منه الرضا، كما لو أكره على بيع ماله لوفاء دينه، لو أكره على بيع ماله لوفاء دينه فإنه يصح هذا البيع ولو لم يرضى. ثالثا نقول ما يعرف به الرضا وهي عدة خمسة أشياء: أولا اللفظ، اللفظ يعرف به الرضا، اللفظ الصريح يعرف به الرضا. ثانيا الفعل كالمعاطاة، المعاطاة تصح بها عقود المعاوضات كالبيع ونحوه. ثالثا الكتابة، الكتابة تصح بها العقود وليس على إطلاقها. على المذهب ذكر في الإقناع فقط أن عقد البيع يصح بالكتابة، عقد البيع يصح بالكتابة، الإيجاب يكتبه البائع والقبول يكتبه المشتري، ويعني تعقب من الشيخ منصور. أما عقد النكاح فلا يصح بالكتابة من قادر على الكلام، عقد النكاح لا يصح بالكتابة من قادر على الكلام. رابعا مما يعرف به الرضا الإشارة، وهذه يكتفى بها في حق من؟ الأخرس، الأخرس. خامسا مما يعرف به الرضا السكوت، كسكوت البكر إذا شاورها وليها. القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. ونزول عند رغبة الشيخ أحمد، من يعني يأتي بالشاهد من منظومة الشيخ سعيد على هذه القاعدة، والشيخ نظم القواعد كلها منثورة، من يأتي بالشاهد من نظم الشيخ سعيد المري على هذه القاعدة؟ نعم فقط ما شاء الله، بيت واحد ما شاء الله. جميل. أعد عد البيت. أحسن، ممتاز. ذكر الشيخ السعدي هذا في نظمه فقال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزل. أما الإكراه والنسيان والجهل، هذه الأشياء الثلاثة تقدم الكلام عنها في قاعدة مشقة تجلب التيسير، وبقي الكلام على الخطأ. والخطأ في اللغة هو ضد الصواب، وعرفه اصطلاحا بن رجب في شرح الأربعين النووية فقال: هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه، مجيء الشيء على قصد يقع خلافه. والخطأ يأتي في الاستعمال الشرعي بمعنى العمد وبمعنى إيش؟ الخطأ أيضا على وجهه، يأتي بمعنى العمد وبمعنى الخطأ. بمعنى العمد كما في قوله تعالى: إنه كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان، ولا في سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إن نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قرأ ابن عامر يا شيخ محمود، كيف قرأ ابن عامر؟ أنا عندي خطأ، ها خطأ، أنا عندي خطأ، تأكد خطأ إيش؟ أو خطأ خطأ خطأ خطاء. جميل، ابن عامر هذه بالمد، ها. إذن تكون بالمد هنا، تكون بمعنى العمد. وتأتي أيضا يأتي الخطأ بمعنى غير العمد كما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلا خطأ. فالخطأ في اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم وقد يتأخر عنه، قاله شيخ الإسلام في المجموع. معنى القاعدة أنه إذا أتلف الجاهل أو الناسي أو المخطئ شيئا فأحكامه كما يلي: أولا من ناحية حكم التكليف، هل عليه إثم؟ ها؟ ليس عليه إثم لعدم القصد. ثانيا من ناحية الحكم الوضعي، فيلزمهم الجاهل والناس والمخطئ الضمان والبدل، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل سواء قصد أو لم يقصد. والقاعدة هذه معمول بها في المذهب بشكل واسع. قال في المنتهى وشرحه: ومن أتلف ولو سهوا مالا محترما لغيره بلا إذنه ومثله يضمنه ضمنه. وقال الحجاوي في الإقناع وشرحه: ومن أتلف من مكلف وغيره إن لم يدفعه إليه ربه ولو خطأ أو سهوا، يعني ما عليه إثم، مالا محترما لغيره بغير إذنه ضمنه. ما يستثنى من القاعدة: أولا حقوق الله تعالى لا إثم ولا ضمان، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل: قد فعلت، متفق عليه. ثانيا المكره، إذا أتلف شيئا مكرها فالضمان على من يكون هنا؟ على المكره كما هو المذهب. ثالثا كفارة قتل الخطأ، يعني مع أن مخطئ في القتل إلا أن الكفارة لا تسقط وإن كانت حقا لله تعالى، إلا أنها واجبة على المخطئ ووجه الاستثناء هنا في وجوب الكفارة هو الاحتياط للأنفس. نعم فيش في جماعة نهر رمضان ايش مذهب يستثنونه ما يستثنون شيء اي حتى لو كان جاهلا او مكرها اي احسنت. المهم ان المقصود انها لم تسقط لا يعني غير مستثناة. نعم مما يدخل في تحت المتلفات النفوس المحرمة حتى الكافر فإنه يضمن إلا إذا كان حربيا. ثانيا الأموال المحترمة الأموال المحترمة لا يجوز تلافها إلا ما أذن الله تعالى في إتلافه. يبقى الكلام على التعزير بأخذ المال أو إتلاف المال لعقوبات مالية. هل يجوز تعزير بأخذ المال أو بإتلاف المال؟ يجوز ولا يجوز؟ المذهب أنه لا يجوز، والقول الثاني أنه يجوز، وقال به شيخ الإسلام رحمه الله. هم يقولون لا يجوز لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به، ولأن الأدب لا يكون بالإتلاف. قال في الغاية خلافا لشيخ الإسلام، فإن التعزير بالمال سائغ عنده إتلافا وأخذا، يجوز للحاكم أن يتلف مال المعزر أو يأخذه. قال في الغاية وقال التعزير بالمال سائغ، هذا كلام شيخ الإسلام، إتلافا وأخذا. وقول الموفق أبي محمد المقدسي لا يجوز أخذ ماله منه، المراد به ما يفعله يقول الحكام الظلمة، الحكام الظلمة. شروط آخر شيء نتكلم عنه في هذه القاعدة، شروط الضمان في باب الإتلاف. أول الشرط الأول يكون متلف مالا محترما، أما غير محترم كالخمر والخنزير وآلات اللهو فلا ضمان على متلفها لأنها ليس لها قيمة شرعا. الشرط الثاني أن يكون المتلف من أهل الوجوب فلا ضمان على بهيمة أتلفت مال آخر ما لم يفرط صاحبها أو يكون معها. الشرط الثالث أن يكون في الضمان فائدة، وذلك بأن يكون المتلف تحت ولاية المسلمين وتحت حكمهم، فلا ضمان على حربي ولا على الباغي إذا أتلف، لا ضمان على الحربي إذا أتلف شيئا على المسلمين، كذلك البغاة لو أتلفوا شيئا على أهل العدل فلا ضمان عليهم. القاعدة الرابعة عشر يقول رحمه الله التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى ويفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس، ما ترتب على المأذون إذا حصل تلف في يد المأذون له في التصرف في يد المأذون له بالتصرف فإنه غير مضمون عليه، والعكس بالعكس يعني إذا حصل تلف في يد غير المأذون له بالتصرف فإنه يضمن فإنه يضمن. طيب والشاهد في هذا في هذه القاعدة، من يذكر لنا الشاهد من منظومة الشيخ عبد العزيز؟ فقط ما شاء الله. والشيخ أيضا ذكرها في نظمه بقوله وكل ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. قال الشيخ وهذا الضابط الأمين مشى عليه الشيخ هو وتلاميذه الشيخ بن عثيمين الشيخ السعدي مشوا عليه إلى اليوم. الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له ولاية عليه، هذا مشوا عليه المشايخ إلى اليوم. الأمين عندهم، وذكر الشيخ سيد عندكم صفحة 44، الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له ولاية عليه. ثم ذكر ضابط التعدي فقال، وهو يعني ضابط نفيس، قال فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات فيكون تصرفه في الأمانة تصرف غاصب. ثم قال والتفريط ترك ما يجب من الحفظ، ترك ما يجب من الحفظ. نذكر قاعدة المذهب، قاعدة المذهب في من يده يد أمانة أو ضمان. ما هي قاعدة المذهب؟ ما هي قاعدة المذهب في يد الإنسان؟ وأنها تكون يد ضمان أو يد أمان. يعني يد ضمان معناها إذا تلفت تحت يده فإنه يضمن، وإذا قلنا يده يد أمانة يعني أنها إذا تلفت تحت يده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ما هو الضابط؟ يا شيخ فيصل أحسنت، يعني إذا قبضها لنفع نفسه فقط فإنه يضمن، وأما إذا قبضها لنفع غيره أو غيره ونفسه فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. هذا الضابط أحسنت، هذا قاعدة مهمة جدا في باب المعاملات باب البيوع. من قبض، يقول من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها فيده يد ضمان، وإن كان لا يختص بنفعها فيده يد أمانة. نعيد القاعدة مرة أخرى، من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها فيده يد ضمان، وإن كان لا يختص بنفعها فيده يد أمانة، يد أمانة. هذه قاعدة مهمة جدا في كتاب المعاملات. نمثل لهذه القاعدة، من قبض من غيره عينا وهو يختص بنفعها مثل إيش؟ العارية، والعين إيش؟ المغصوبة. فهذه العارية عنده المذهب أنه مضمون إيش؟ مطلقا. لكن على قاعدة الشيخ هنا أنها غير مضمونة، ها؟ لأن مأذون لها في التصرف، وما ترتب على المأذون غير مضمون، ما ترتب على المأذون غير مضمون. إذن العارية هذه مثال صحيح على المذهب، لأن العين التي في يد المستعير قد اختص إيش؟ بنفعها، ولم ينتفع بها صاحب هذه العين. أما إذا قبض عينا لا يختص بنفعها فلها صورتان، الصورة الأولى أن يقبض العين لنفع نفسه وغيره، وهذا يندرج فيه صور كثيرة جدا، منها العين إيش؟ ها؟ المستأجرة. إذا قبض المستأجر عين سيارة مثلا، أجر سيارة، من الذي ينتفع بهذه العين الآن؟ المؤجر ينتفع إيش؟ والمستأجر ينتفع بإيش؟ بمنفعة السيارة. وكذلك لو أجر مثلا بيت فهذا إيش؟ يكون ضامن أو غير ضامن إذا تلف فيه شيء البيت؟ ما يضمن، لأن يده يده إيش؟ أمانة، يده يده أمانة. لذلك احنا ذكرنا من الإشكاليات في التأجير منتهي بالتمليك أنهم يجعلون الضمان على من؟ على المستأجر، فيقول قيمة السيارة 100,000 والتأمين عليك 5,000 ريال، لمدة سنتين أو سنة أو ثلاث سنة. هذا من إشكاليات الإيجار المنتهي بالتمليك. مفروض الذي يضمن العين من؟ المؤجر. إذا لم يفرط هذا المستأجر ولم يتعدى ومشى بالسيارة مشيا طبيعيا فإنه لا يضمن. لكن حتى أيضا اللي هو محلات بعض محلات تأجير السيارات باليوم نفس الشيء يجعل عليك الضمان عليك أنت تدفعه، وهذا مشكل لا يجوز. الضمان يكون على المؤجر. وأحسنت. الرهن، ما الرهن الآن؟ يد المرتهن الذي عنده الرهن يده يد أمان ولا يد ضمان؟ ها؟ إيش؟ هو الآن عنده العين، ها؟ يد أمانة، لأن يستفيد هو منها وصاحبها، والراهن استفاد اقترض مقابل هذا الرهن موجود. كذلك مال مضاربة، المضارب يده على مال مضاربة يده إيش؟ أمانة، لأن هذا المال الذي بيده يضارب به يستفيد هو بيده به وصاحب المال رب المال. الصورة الثانية أن يقبض الإنسان عينا يختص بنفعها غيره، مثل ولي اليتيم إذا كان إيش بغير جعل، بغير جعل إذا كان غنيا، إذا كان غنيا ولم يأخذ جعلا فهذا يقبض مال اليتيم، فحينئذ يقبل قوله في كل شيء كما سيأتي. نسيت، ظنيت أن نشرح في الفقه، يأتي في الحجر هو. طيب، أيضا محمود الوديعة، أيضا الوديعة يقبضها الإنسان لنفع غيره فيده يده إيش؟ أمانة، لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. وتوسعنا في هذا في هذه القاعدة في كتب الفقه وكذلك في مدارج تفقه الحنبلي. المسألة الثالثة، هل تنفسخ عقود الأمانات بالتعدي أم لا؟ نقول أن العقود الأمانات تنقسم إلى قسمين. الأول إذا كان العقد أو إذا كانت العين أمانة محضة، مثل إيش يا محمود؟ الوديعة. إذا أودعك الإنسان شيء وتعديت، يعني إيش؟ استعملت، أعطاك 50 ريال وصلها لفلان، ها؟ ومريت في البقالة وأنا عندك فلوس وقمت صرفت من 50 وقلت بسحب أنا الحين، يجوز يا شيخ فيصل؟ ها؟ عزمته كان في يوم ليوم مثلا أنا أقول لك مثلا، يعني حتى تستبعد العزيمة يعني. إيش؟ يعني مجازا، نعم. وفي جيبي مثلا 50 ريال أو 1000 ريال الشيخ أحمد، أبو الشيخ أحمد شوي اليوم، ها؟ واليوم الراتب نازل وكذا، فهل يجوز لي أن أستعمل هذه 1000 ريال؟ لا يجوز. وحينئذ ما حكم عقد الوديعة الآن؟ ينفسخ. طبعا هذا يحصل كثيرا، يعني إحنا نمزح لكن هو في الواقع يحصل كثيرا، يعني خاصة مثلا إذا كان إمام مسجد، بعض الناس يسال عنده أموال مسجد 10,000 ريال يسدد منها، يقول أنا آخر الشهر بسدد الدين لي الآن 2000 وآخر الشهر إذا نزل راتب أسدد. يجوز؟ لا يجوز، ينفسخ، حرام أصلا هذا مسجد. أو مال يتيم مثلا تزداد الحرمة. إذا كانت العين أمانة محضة كالوديعة فهذه إذا تعدى فيها انفسخت ويعتبر خائنا ويجب عليه الرد ولا يمسكها إلا بإذن جديد. ثانيا، إذا كانت أمانة مشوبة ليست محضة، مثل الوكالة وكلت شخص يبيع سيارة فاستعملها، هل يبطل عقد الوكالة ولا يبطل؟ نقول لا يبطل عقد الوكالة. نعم. إيش؟ يعني ليست فيها مصلحة خاصة بالقابض هذا، مثل الوديعة مثلا، هل لك مصلحة أنت في الوديعة؟ المودع ليست لك مصلحة، هذه مصلحة محضة، أو يعني نستطيع أن نقول أنها ليس هناك فيها نفع للقابض، يعني يكون النفع لأحدهما لا للاثنين، يكون نفع لأحدهما. كذلك الوكالة مثل الوكالة مثلا، خاصة إذا كانت بإيش؟ بجعل، يجوز أن تكون بجعل. ها؟ إيش؟ لا لا لا، كيف إذا صارت مستأجرة، إذا أجرت عين أنت يدك يد أمانة، كيف الوكالة بجعل؟ باب أولى. الرهن كذلك نص على أن تعدي المرتهن في الرهن لا يفسخ عقد الرهن، لا يفسخ عقد الرهن. ذكر الشيخ في الشرح عندكم قال: من قبض مال غيري فلا يخلو أن يكون، والله هو ضابط جيد في الحقيقة، ضابط المشايخ اللي مشوا عليه، لكن المذهب أولى. يقول: من قبض مال غيري فلا يخلو أن يكون بإذن المالك أو الشارع أو برضا من له الولاية وهو الأمين، وهو الأمين، هذا هو الأمين. إذا قبض مال غيره بإذن المالك أو الشارع أو من له ولاية فهذا هو الأمين. قال: ويدخل فيه الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون، كلها صحيحة على المذهب. قال: فكل هؤلاء ومن أشبههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الاتيان، فالتلف في أيديهم كالتلف في يد المالك، فيتعدى وفرط فهم ضامن. ثانيا: ألا يكون بإذن أحد ما سبق فيكون ضامن لما في يده، سواء تلف تعدى وتفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية. ثم قال: فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه. هذه أيضا مسألة يعني مشهورة، وهي إذا حصل عندك شيء في بيتك فالواجب عليك واحد من أمرين، في بيتك أو في سيارتك واجب عليك واحد من أمرين، إما أن ترده أو تخبره فقط، يعني لا يجب عليك أنك تودي له، وإنما إما أن تودي له هذا الغرض أو تخبره أن يا فلان لك فلان حاجة في بيتي، ترى نسيت حاجة في بيتي، نسيت شيء في السيارة لك، إما أن تذهب به إليه أو تخبره. قال الشيخ: ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبهه ولا فكل ضامن. ثم قال: ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد ما ذكرها آخرا، ثانيا مباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب، أو فعل سبب يحصل به تلف السبب كالخطأ والجهل وإيش والنسيان كما تقدم في الأصل السابق. المراد بالسبب هنا الخطأ والجهل والنسيان. ثم قال رحمه الله: القاعدة 15: لا ضرر ولا ضرار. أيضا نريد الشاهد من، لأن ما في شاهد عندنا من منظومة الشيخ، فمن يذكر لنا الشاهد من منظومة الشيخ سعيد؟ نعم. أعد شطر. طيب أعد أعد مرة ثانية. إيش النصف الأول؟ القاعدة، والقاعدة اللي بعدها ما شاء الله. دقيقة خلينا نشوف القاعدة اللي بعدها. إيش بخيل بخيل في، بس هذا الأفضل طبعا النظام أنه يقتصر. نعم أعد البيت كله. لا ضرر ولا ضرار أعملا. إيه صحيح ما شاء الله جميل. ما المراد بالضرر والضرار، وهل هناك فرق بينهما أو لا يوجد فرق؟ أولا بعض العلماء قال أنه لا يوجد فرق بين الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تؤذي، الضرر هو الإيذاء وضد النفع، ولا ضرار ولا إيذاء يعني، بعض العلماء يقول أنه لا فرق بين الضرر والضرار، وبعضهم فرق، ونذكر بعض التفريقات لأن هناك تفريقات كثيرة ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم. بعضهم قال الضرر ما كان عن غير قصد، والضرار ما كان عن قصد، يعني فلا تضر، تحاشى الحق الضرر بالناس ولو بغير قصد، ولا تلحق بهم الضرر بقصد. القول الثاني في الفرق بينهما، وهو الذي رجحه ابن عبد البر بن الصلاح كما قال ابن رجب، أن الضرر هو إيصال الأذى للغير بما فيه منفعة للموصل، هو إيصال الأذى للغير بما فيه منفعة للموصل، يعني توصل الأذى لغيرك وتنتفع بهذا الإيصال هذا الضرر. أما الضرار فهو إيصال الأذى للغير بما ليس للموصل لهذا الأذى نفع فيه، توصل الأذى لغيرك ولا تنتفع بهذا الإيصال، وهذا أشد من الأول، يعني الأول تضر بغيرك وفيه منفعة في هذا الضرر الذي ألحقت به الغير، وأما الضرار فتلحق بالآخرين الضرر بدون إيش منفعة تعود إليك. قال الشيخ ابن رجب ورجح هذا طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر وابن الصلاح، ثم قال رحمه الله: وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير الحق. أيضا هذا قيد مهم جدا، لا ضرر ولا ضرار إذا كان بغير حق، أما إذا كان وجد الضرر بحق فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. يقول ابن رجب: فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم نفس غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. وهذا قيد مهم جدا لهذه القاعدة العامة، والقاعدة التي يعني اتفق عليها العلماء. ذكر ابن النجار هذه قاعدة في مختصر التحرير فقال: ومن أدلة الفقه أيضا زوال الضرر بلا ضرر. هل هي نفس قاعدتنا؟ يقول: من أدلة الفقه زوال الضرر بلا ضرر. ايش الفرق بينه وبين قاعدتنا؟ نفس القاعدة ولا تختلف؟ هاي شيخ فيصل، هو القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، هل هذه زوال الضرر بلا ضرر قاعدة صغيرة مندرجة تحت القاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولا هي نفسها؟ ها يعني أحسنت، هي في الحقيقة مندرجة، يعني قولك الأول هو الصحيح أن هذه ليست قاعدة، وإنما هذه قاعدة صغيرة مندرجة تحت القاعدة الكبرى، وهي قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. لكن الشيخ فسره فقال: قال يعني أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر، يعني نفس تفسير القاعدة الصغرى هذه، يعني أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر. وقال أيضا: هذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تضم نصفه، نصف الفقه يقول يدخل في هذه القاعدة. يقول: فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والعرض والمال، وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها. عمل الحنابل بهذه القاعدة، يعمل الحنابل بهذه القاعدة لأنها من القواعد الكبرى التي اتفق العلماء على العمل بها. قال ابن النجار: وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة. أدلة القاعدة كثيرة، منها قوله تعالى: ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور: لا ضرر ولا ضرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. وأيضا أجمع العلماء على هذه القاعدة: لا ضرر ولا ضرار في الجملة. أمثلة القاعدة: يحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، أيضا يحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار أو أخشاب. أيضا من أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة من قبل الزوج والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى: ولا تضروهن لتضيقوا عليهن. قال الشيخ السعدي: فكل ضرر وصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم، داخل في هذا الأصل. وقال أيضا: وكما أن الإنسان منهي على الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الشيخ ابن عثيمين استثنى من هذا، قالوا استثنى، قال: لو قتل بالخنق قتلناه بالخنق. وهذا على رأي الشيخ طبعا، والمذهب أنه لو قتل بالخنق فإنه يقتل بالسيف في العنق. ثانيا استثنى رجم الزاني، رجم الزاني يعني إلى آخر كلامه. توسع الشيخ في هذه، نكتفي لهنا إلى هذا الكلام، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.